بقومه. سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله: قالوا لن نبرح، نبرح نزال، عليه عاكفين، على عبادته مقيمين، حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى عليه السلام: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادته ألا تتبعني، لا زائدة، أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله. قال هارون: قال يا ابن أم، بكسر الميم وفتحها، أراد أمي وذكر أعطف لقلبه، لا تأخذ بلحيتي، وكان أخذ بشماله، ولا برأسي، وكان أخذ شعره بيمينه غضبا، إني خشيت لو اتبعتك، ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد الإجلاء، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي ولم ترقب قولي ولم تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك. قال فما خطبك، شأنك الداعي إلى ما سناد يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، بالياء والتاء، علمت ما لم يعلموا، فقبضت قبضة من أثر الرسول، من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل عليه السلام، فنبذتها، ألقيتها في سورة العجل المصاغ، وكذلك سولت لي نفسي، زينت لي نفسي، فألقي فيها أن أخذ قبضة من تراب ما ذكر، فألقيها على ما لا روح له يسير له روح، ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها، فحدثتني نفسي أن يكون ذلك الإجل إلهه، إلى آخره. قال الله تعالى في كلامه المجيد: ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يرجع موسى عليه السلام: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري فيها. وبذلك خاطب هارون عليه السلام ونصح هارون عليه السلام نصيحة عجيبة جامعة بالغة، أولا حذرهم وخففهم ما افتتنوا فيه، ثم دعاهم إلى معرفة الله سبحانه، ثم دعاهم إلى النبوة والرسالة والطاعة للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: من هذا اتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما ان الانسان نعوذ باللہ اذا اقام فی اصحاب المعاصی معهم ولم ينکر علیہم کان منہم کما جاء فی بعض الروایات ان اللہ اوحا الى یوشع ابن نون سیہلک من قومک اربعون الفا من الشرار وستون الفا من الخیار فقال یا ربی اما الاشرار فالاشرار فاما الخیار فما فلماذا یہلکهم فقال انهم لم یغضبوا بغضبی وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا اقام بين اهل المعاصي ولم ينكر عليهم وحتى لو لم يفعل كان منهم وبذلك ايضا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين اذا راوا اصحاب المعاصي ولم يأمروهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال يوشك أن يعمهم الله بعقابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كما ثبت في الحديث الصحيح سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر فيكم الخبص يعني إذا كثر فيكم الخباسة والفواحش والمنكرات ثم كل إنسان يقوم على حالته وعلى عمله ولكنه ان اللہ تبارک و تعالی یأخذهم بعقاب عام وایضا کما ثبت فی الاحادیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قال بعض العلماء فليغيره بيده هذا الامر لولاة الامر قال فان لم يستطع فبلسانه قال هذا للعلماء والخطباء والدعاة فان لم يستطع فبقلبه قال هذا لعامة المؤمنين الذين ليس في ايديهم شيء وذلك اضعف الايمان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا والان في اذرنا هذا كثر الفواحش والمنكرات وفشاء المنكر حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد ان يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فبذلك ان هارون عليه السلام قام عليهم بالدعوه الى الله بالدعوه الى طاعه الله وطاعه الانبياء والرسل ونصحهم وحذرهم وبينهم فبذلك جاء بجمله اسميه مؤكده ولقد كان لهم يعني والله لقد نصح لهم لقد كان لهم هارون من قبل ان يرجع موسى عليه السلام يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوا واتيوا امري اما جواب القوم قال العلماء ان القوم انقسموا على ثلاثه فرق يعني بعدما ذهب موسى عليه السلام للمناجاه واخذ التوراه الى الطور انقلب القوم على ثلاثه فرق فرقة ما عبدوا الإجل قط أنهما هارون عليه السلام قالوا عددهم 12,000 يعني قليل لأن عدد القوم تقريبا 600,000 و12,000 من 600,000 يعني كأنه شيء قليل يسير. وهذه سنة الله تعالى في عباده أهل الحق دائما أنهم باعتبار عدد قليل. فانظر إلى عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فانظر إلى عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المكية الشريف. وأيضا إذا نظرنا إلى الفرق الكافرة وإلى عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قليل، وخاصة المقربين سنة من الأولين وقليل من الآخرين. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الفرقة الأولى الذين ما عبدوا الإجل قط، مقيمين على طاعة الله وعلى عقيدة التوحيد، ثابتين على الإيمان. وفرقة أخرى عبدوا الأجل، عبدوا العجل، ولكن قالوا إذا رجع موسى عليه السلام أنكر على ذلك، نحن نترك. وفرقة أخرى عبدوا الإجل وصبتوا على عبادته، حتى قالوا إذا جاء موسى عليه السلام أيضا يعبد الإجل، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذلك قالوا انقسموا على ثلاثة فرق: فرقة لم يعبد الإجل قط، وفرقة يعبد ولكن يقول إذا نعانى موسى عليه السلام نرجع، وفرقة ثبت على عبادة الإجل قالوا حتى إذا جاء موسى عليه السلام يعبد معنا على الإجل. أن قارون عليه السلام لما قال لهم قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى، قالوا هذا هو الفرقة، إما فرقة الذين لم يعبدوا الإجل، ما قالوا هذا لما، لأن كيف انقسم على ثلاث فرق؟ يعني أخذ من فاوى كلام الله، لأن كلام الله تبارك وتعالى قالوا لن نرجع عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني فرقة منهم. أما فرقة منهم الذين لم يعبد الإجل، ما هارون عليه السلام، وفرقة الذين لم يعبد الإجل، من أين علمنا؟ من القرآن: كإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني الذين لم يعبد الإجل هم معي يذهبون معي. فبذلك قال العلماء قالوا لن نبرها، نفي مؤكد مؤبد، لما إذا جاء النفي بالصيغة بحرف لن، أحيانا النفي تكون بلا وأحيانا النفي تكون باللم وأحيانا النفي تكون باللن. فبذلك هذا كذا إن ولم لما لام الأمر لام النهي، هذا كلها استعمالاتها في النفي وفي النهي، ولكن لم يستعمل في النفي ما يتعلق بزمان الماضي، ولن استعمال في النفي يعني في نفي في زمان الحال وفي المستقبل. مثلا قال الله تعالى في كلامه المجيد: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإلا جاء إن لم تفعلوا، ولكن قال الله تبارك وتعالى جمع، يعني جاء النفي أولا باللم ثم جاء النفي باللن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لم تفعلوا في الزمان الماضي الذي مضى، ولن تفعلوا مقابلة القرآن في الحال ولا في زمان المستقبل إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه كلام الله، أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك كيف يستطيع فاعل يقوم ويتحدى القرآن؟ وبذلك قال إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا في كثير من الأحاديث: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكثير من الآيات. فبذلك هنا جاء قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح برح يبرح، يعني لن نزال عليه يعني على عبادة العجل عاكفين من العقوف، العقوف بمعنى الإقامة يعني مقيمين، كما جاء العاكفين والقائمين، عاكفين، عاكفين بالركع السجود وغير ذلك. فبذلك قالوا لن نبرح، لن نبرح عليه عاكفين، عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، حتى يرجع، يرجع منصوب يعني حتى أن يرجع إلينا موسى. بس افهم، ولكن هذا ما قالوا له سبيل الوعد، هذا الجواب الذين قال القوم لهارون عليه السلام لما نصعهم وزادرهم ودعاهم قالوا لن نبرع عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا ما كان وعد منهم. قالوا على سبيل تصويف، على سبيل تعليل، على سبيل تعليل، لا تنسعنا، لا تمنعنا، نحن نعبده حتى يرجع إلينا موسى، يعني نعوذ بالله، هذا سبيل التصويف والتعليل، وإلا ليس هذا وعد منهم، ليس هذا وعد منهم. لماذا؟ لما؟ لأن إذا رجوع موسى عليه السلام تكون وعد منهم، لما طلبوا أن موسى عليه السلام اجعل لنا إلهًا؟ فبذلك افهم كأن قوم موسى عليه السلام لما أنهم جاوزوا البحر ورأوا ما رأوا من الآية، الآية العظيمة، كأن موسى عليه السلام يعني ضرب على ماء البحر فانفلق منها 12 طرقا، وطرق، طرق ما شاء الله، يعني لو اجتمع مهندسين العالم كله على ما جعلوه هل يستطيع؟ لو اجتمع يعني مهندسي العالم كلها لجعلوا طريق في الماء، طريق في الماء بلمحة بدقيقة، هذا هو الإيجاز الذي أجده عنه الآخرون. المعجزة لما يقال معجزة؟ لأنه عمر خارق العادة يعجز عنها الناس، يعجز عنها الآخرون. فإن الله تعالى إذا أراد أن يظهره على يد نبيه ورسوله عليهم الصلوات والتسليم بمجرد ضرب العصا فقط على الماء فانفلق، فكان كل فرق قد تود العظيم، كالجبل، كالجبل العظيم جمد الماء وصار فيها أيضا. يعني فانظر، يعني إن الله تبارك وتعالى، فانظر إلى كمال قدرة الله وإلى كمال علم الله تبارك وتعالى، فانفلق 12 طرقا. لما؟ لأن أصباتك 12 لكل سبط طريق، لكل سبط طريق، لكل سبط طريق. وأيضا ليس فقط طرق، طرقا، وإن الله جف الماء في الطرق، جاء الصبا، جاء الهواء، جف الماء، زار طريق ما شاء الله، طريقا ليس فيها رمل ولا طين ولا شيء الذي يمنعه من المشي. وأيضا إن الله أمر كسار الماء منجمدا، منجمدا كالثلج كنوع من الجبال، وجعل فيه الشباك، ينظر بعض إلى بعض، يسمع كلام بعض إلى بعض. فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، فانظر إلى كمال قدرة الله وإلى عظيم معجزة موسى عليه السلام الذي آتاه الله تبارك وتعالى ورزقه الله تبارك وتعالى. وأن القوم يمرون بهم ويذهبون بهم ويعبرون البحر، وينظر بعضهم إلى بعض ويسمع كلام بعضهم إلى بعض حتى جاوزوا البحر. فلما جاوزوا البحر جاءوا على قوم الأمالقة يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبذلك هذا ليس بعد منهم، هذا مجرد تصويف ومجرد تعليل، لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. يعني أنهم قالوا على سبيل التصويف وعلى سبيل التعليل، ما قالوا على سبيل الوعد مع هارون عليه السلام. قالوا لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون، يعني هذا متى قال؟ يعني فرجع موسى، فلما رجع موسى عليه السلام يعني بعد رجوعه، لما؟ لأن هذا في كتاب الله تبارك وتعالى حكاية حكاية جمالية على سبيل الجمال، لأن جاء في بعض الآيات في آيات أخرى تفاصيل أن موسى عليه السلام جاء ألقى الألواح في التوراة، أخذ برأس أخيه يجره إليه. أما ها هنا جاء مجد قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا، ما منعك إذ رأيتهم زلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك ما ها هنا، إما ها هنا بمعنى استفهام، أي شيء منعك؟ ما منعك إذ رأيتهم، إذ ها هنا منصوب، ولكن منصوب أي شيء بمنعك، يعني أي شيء منعك وقت ظلالهم، تكون إذا هنا منصوب، ولكن منصوب أي شيء منصوب بمنعك. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا، إذ رأيتهم زلوا بإبادته يعني بإبادة الإجل، ألا تتبعني أو ألا تتبعني، يا قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى، ألا تتبعني، افهم فيها قولان من الأسلاف. القول الأول من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأي شيء منعك إذ رأيتهم زلوا، ألا تتبعني إلى الجبل، ألا تتبعني إلى التوراة، لما جئت ورائي فأخبرني أنا عليهم وعلى عبادتهم، ألا تتبعني. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى القول الآخر، قال إذا رأيتهم زلوا ما منعك ألا تتبعني، ألا تتبعني يعني في القتال معهم بل مقاتلة معهم، لما قاتلتهم، لما، لأن هذا اتباع موسى عليه السلام، يعني لو كنت فيهم أنا لقاتلتهم، ألا تتبعني. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى القول الأول قالوا الراجي معنى ألا تتبعني، لماذا ما فارقتهم، لماذا ما جئتني إلى الجبل، لما أقمت بينهم، وأنهم يعبدون الإجل وأنت نبي من أنبياء الله، أفعصيت أمري يعني الأمر، يعني الأمر بإقامة التوحيد، الأمر بإقامة الدعوة، الأمر بالهجران عن أصحاب البدع، الهجران من أصحاب المعاصي، الهجران من أصحاب الأهواء، أفعصيت أمري. قال بعض العلماء، استدل بعض العلماء من هذه الآيات كصدور المعاصي يعني عن الأنبياء، لما قالوا مثلا أن هارون عليه السلام أنه أساء أمره أو ما عصى، إذا أساء أمره قالوا يعني ارتكب المعصية، إذا ما أساء أمره ما صدر منه شيء، لما موسى عليه السلام غضبه وأخذ بلحيته، يعني قال العلماء مهما إنسان يحاول من شيء إلى شيء لا يخلو حال الحالين من حال الأنبياء، إما يعني يرجع الإسيان إلى هارون، إما يرجع إلى موسى عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا شك أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، ولكن أحيانا يصدر منهم الصغائر. وقال بعض العلماء طيب لو سلمنا إسيان هذا صغيرة، كفاعد يقيم على عبادة الإجل، أكي يقف على عبادة الإجل وهو مقيم فيما بينهم. فقال ما نعم، افهم أولا أن موسى عليه السلام قال هذا، أما هارون نساهم وأنكر عليهم. إذا كان إنسان واعد بين أهل المعاصي أو أهل الشرك أو أهل كذا أو في، ولكن أنه يأمر بالمعروف ينهاهم من المنكر، أنه يدعوهم إلى دعوة الله، قال ليس له إسيان، أنه ما صلى لما أنه دعاهم، وأنه دعاهم بدعوة عجيبة جامعة بليغة بديئة. أي لما؟ لأنه جاء أيضا بجملة مؤكدة اسمية، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لما نزلهم خلاص انتهى لا شيء عليه. أما لما قال موسى هارون موسى عليه السلام لما رجع فوجد أن هارون عليه السلام أيضا معهم باعتبار الظاهر أنه حكم عليه فعصيت أمري، وإلا في الحقيقة أنه ما كان عاصيا. وأيضا موسى عليه السلام أنه ما كان يعني قال كلاما خلاف الوحي، لا أنه ما رأى شيئا كي القوم أنهم بلغوا في عبادة الإجل وعقفوا على عبادة الإجل وإن حمقوا إلى عبادة الإجل، وأن هارون عليه السلام أيضا قريبا منهم. فبذلك قال أفعصيت أمري. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم، قالوا إسيان معاصية غير، إن الله حفظ الأنبياء، إن الله جعلهم معصوم، حتى قالوا فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لما أراد أن يشترك في عزومة من عزائم قريش ليسمع القصص ويسمع ما يقولون في الولائم والعزائم، إن الله سلط عليه النوم أنه نام وما أفاق إلا بعدما طلع الشمس. ثم جاء مرة أخرى إن الله سلط عليه النوم. هكذا كما كان العادة بالجاهلية أنهم لا يبالون بالأوراد. فبذلك لما اشترك مشركي مكة في بناء الكعبة المشرفة واشترك معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزع بعض قريش كأن يأخذ رداءه وإزاره وإجاله ولا آتكي لما الانتقال الحجارة والأحجار، ما شاء الله أحجار الكعبة فانظر إلى عزمها وإلى طولها، لما تقريبا هذه الأحجار يعني هذا بناء قريش. بعدما ذلك جاء تغيير فيها في زمن عبد الله بن الزبير، ثم جاء حجاج وأنه غير على بناء قريش. فبذلك لما أخذ الإزار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن جزء أغمي عليه. وبذلك قال العلماء أما ترك أولى ترك أفضل، هذا غير يعني الأفضل كان على هارون عليه السلام أن لا يقيم فيهم، أن يخرج منهم وأن يهاجر. لما إنسان إذا كان في بلاد الكفر، إذا كان في أقوام كفار مشركين عابدين الأوثان والأصنام والطواغيت وغيرهم يعبدون من دون الله، لازم عليه أن يأمرهم وأن يدعوهم إلى التوحيد. وإذا ما منعوا وإذا ما رجعوا عن هذه العقيدة الكافرة لازم أن يهاجر عنهم، يفر بدينه. هذه سنة الأنبياء، إني مهاجر إلى رب، كما هاجر إبراهيم عليه السلام، كما هاجر لوط عليه السلام، وكما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى الحبشة ومن مكة إلى المدينة المنورة. فبهذا قال العلماء رحمهم الله ترك أولى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى قالوا ما فيها ترك أولى، هذا اجتهادات الأنبياء، اجتهاد موسى عليه السلام غير واجتهاد هارون عليه السلام غير. قالوا هذا هو أحوال المجتهدين في مسائلهم، كي لا يقال لجانب واحد هذا خلاف الحق مطلقا. لا، قالوا لما؟ قالوا المجتهد يخطي ويصيب، إن أخطأ فله أجر وإن أثاب فله أجران. أن موسى عليه السلام له اجتهاد لازم إذا جاء القوم وبدأوا في عبادة الإجل لازم أن يقاتلهم، إذا لا يستطيع أن يقاتلهم أن يفارقهم. أما اجتهاد هارون عليه السلام قال أن موسى عليه السلام استخلفني على القوم وأمرني فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أمرني بالإصلاح. لو فارقتهم أو قاتلتهم مثلا ما يصنع 10,000، وأما باقي كلهم على عبادة في عبادة الإجل لازم يكون المقاتل على القتال، حتى صار التفرق بين بني إسرائيل، صار فساد بينهم ما فصار إصلاح بينهم. لو أني فارقتهم أما إثني أجر هل فهذا يفارق معي؟ الباقون يقيمون على عبادة الأجر، إذن صار التفرقة. يمكن بعد رجوع لموسى عليه السلام يرجع كلهم إلى عبادة الله حتى لا يكون التفرقة والخلاف بينهم. فبذلك قالوا هذا اجتهاد موسى عليه السلام وهذا اجتهاد هارون عليه السلام عليهم الصلوات والتسليم، وأنهما على الحق، أنهما على الحق والهدى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ذلوا ألا تتبعني أو ألا تتبعني؟ قراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ ومصيب. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أما في هذا الآية افهم ما فيها كأنه أخذ بلحيته وأخذ برأسه، أما في هذه الآيات ما في. لما؟ لأن نفي الشيء لا يدل على ذلك لازم أنه فعل. فسن قال تعالى فلا تطع الكافرين والمنافقين، الرسول ما أطاع الكافرين والمنافقين، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، فالرسول معصوم من الشرك الحمد لله. فبذلك قال بعض العلماء ما ثبت في هذه الآيات، أما ثبت في آية أخرى كأنه أخذ برأس أخيه يجره.